المتنبي الحديث عن شخصيته يسمى عند الناس طرف علمي لا داعي له، لكن هذا قد يكون في التعريف المحض. لكن لو حاولنا أن ندرس شخصيته يسيرا قبل أن نتحدث عن العيد في نظر المتنبي لوجدنا أن الرجل ما أصابه من أحداث الزمان وأنبائها وأخبارها يحاول دائما أن يعكسه على غيره، وهذا ليس صحيحا. يمكن أن يستفيد منه أحد يوافق حاله، لكن من الصعب أن يعمم هذا على الناس. والرجل أتاه الله الحكمة السائرة والأمثال البالغة، وكتب الله عز وجل لشعره أن ينشر بين الناس، خاصة ما يتعلق منه بالحكم. العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. أنا الغريق فما خوفي من البلل، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وغيرها كثير من شعر الحكمة التي انتشر بين الناس، وكان المتنبي هو قائله وصانعه أدبيا. عاش في العصر العباسي، وكان أكثر ظهوره عندما التحق بسيف الدولة الحمداني أمير دولة الحمدانيين في حلب. ثم بدا له بعد ذلك لكثرة الوشاة عند سيف الدولة أن يأتي مصر، فأتى كافورا الإخشيدي فلم يجد عند كافور ما يطلبه، ففي أول أمره أسرف في مدح كافور، ثم لما لم يرى تحقق رجائه أسرف في هجاء كافور. ولم يكن كافور بالسوء الذي صوره المتنبي للناس. ثم إنه هجأ أقواما فتعرضوا له حتى قتل، وقد قيل له قبل قتله: أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قال: نعم. فقتله شعره، إذ أن هذا البيت جعله لا يستطيع أن يفر فقتل. ليس الحديث الآن عن شخصيته الدينية والخلقية، فهذا ليس مجاله. نحن نتكلم عن العيد في الأدب العربي. العيد في شعر المتنبي جاء على أحوال كلها مردها إلى حالته النفسية. وأقول مبتدئا: لا يصح أن نأتي لأحد لم يوفق فنجري حياته على أنفسنا مهما بلغ شأوه وارتفع حاله، لا يصح. لأن العيد عيد للمسلمين جميعا، وعيد لهم في كل عصر ومصر، وعيد لهم بلا استثناء. فلا يصح لأحد لسوء أصابه أو كرب أتاه أن يغير الناس فرحتهم بالعيد من أجله. المقصود، نأتي للأبيات التي ذكر فيها المتنبي العيد. قال: يمدح سيف الدولة الحمداني لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة طعن في العدا، هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيد. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. وفيها الأبيات الشهيرة في الحكمة: وضع الندى في موضع السيف بالعلا، مضر كوضع السيف في موضع الندى، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ يدا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. نأتي للبيت الأبيات الآن. وافق العيد انتصارات سيف الدولة الحمداني، والمتنبي مع سيف الدولة ينتقل معه أينما حل وارتحل ويمدحه، فيقول: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. يعني هذا رجل جهاد وحرب وهذه عادته. ثم تذكر العيد، فنلحظ أنه لم يجعل العيد أولا، وإنما جعل ممدوحه مقدما، وهذا من الإسراف الذي كان في شخصية المتنبي. حتى تصويره للأشياء من حوله تكون يكون الإسراف فيها واضحا. فهو يقول: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، هنيئا لك العيد الذي أنت عيده. والعيد شعيرة عظيمة كان ينبغي أن يقدم على سيف الدولة، ثم قال: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده. وهذه مبالغة غير محمودة. هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيد. فالأبيات هنا وإن كانت عظيمة السبك على قدر شعرية المتنبي التي اعترف بها الصغير والكبير، لكن الناحية الشرعية فيها قاصرة. والمتنبي لم يكن ممدوحا في دينه، لم يكن ممدوحا في دينه. ورويت روايات عن حياته لعلها لا تصح، لكننا لا نستطيع أن نغفلها ولا أن نلتزم بها، لكن المراد أن شخصيته عموما. الآن تلاحظ بين يديك ديوان المتنبي، سفر عظيم، لكن أين فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم والافتخار به وبنبوته وبرسالته وبعثته؟ هذا غائب جدا في شعر المتنبي. وقد يوجد شعراء أقل منه شعرا لا يموتون حتى يخلدوا شيئا من شعرهم في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالمتنبي انصرف إلى مدح سيف الدولة وابن العميد وغيرهما، يبحث عن أمور، يبحث عن حاجة لنفسه، فلما يجد تلك الحاجة يمدح، فإذا قلت تلك الحاجة يا إما هجر وإما هجع، كما أنه لما لم يجد عند سيف الدولة ضالته قال يعاتبه: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بالاسم وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم، ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. والبيت رائع في السبك، رائع في العاطفة، وقال بعده: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. في الشطر الثاني قال: وجداننا كل شيء بعدكم عدم. وهذا من روائع مدحه لسيف الدولة وبيان صدق عاطفته نحوه. لكن الأمر كما قلت، الشخصية الشرعية الدينية، الثقافة الإسلامية القائمة ليست على الألفاظ والمفردات، القائمة على العاطفة الروحية، كانت تنقص المتنبي. فلما نقصت في شخصه لم يكن ذكره للعيد إلا بمقتضى الحال واليوم الذي يعيشه. هذا لما كان بجوار سيف الدولة. لما ترك سيف الدولة وذهب إلى مصر ولقي كافور الأخشيدي ومدحه أول الأمر: أبا المسك هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتطرب، ومدحه ولم يجد ضالته عنده، هجاه أقضع الهجاء. لما هجاه أقضع الهجاء، هجاه وخارج ليالي العيد، فقال: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا فليت دون كبيد دونها بيد. والمراد هنا تغير الحال. بالأمس كان يقول لسيف الدولة ما يقول لأنه كان في حالة مرضية، فلما تغيرت حالته النفسية وتكالبت عليه الأيام وتغير عليه كافور الإخشدي وضاق هو ذرعا بكافور، قال: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أمر أمر فيك تجديد. الناس اليوم بعضنا عفى الله عنهم يردد هذه الأبيات ويحتج ببعض أحوال العالم الإسلامي. أحوال العالم الإسلامي تحتاج إلى التكاتف، إلى جمع الشمل، إلى لم الكلمة، إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، كل ذلك حق، لكن لا يصح أن تجعل الجراحات ها هنا وهناك، أن تجعل المؤمنين يغفلون عن عيدهم والفرحة بالعيد، لا يصح أبدا. لا بد من الفرحة بالعيد. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان ما كانت حياته في المدينة، وعشر سنين قضاها في مدينته المباركة الطاهرة، وهو يفرح مع أصحابه بالعيد، ولم ينقل أبدا أنهم نهاهم عن الفرحة في العيد لحادثة وقعت هنا أو هناك. لكن لا يعني ذلك أن يغفل المسلم عن إخوانه المسلمين وعن حالهم في البقاع والديار وما يصيب المسلمين ها هنا وهناك كما يحدث في بورما وغيرها، لكن ذلك كله لا يغير من الأمر شيئا، أن العيد فرحة، وأن الدين حنيفية سمحة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون متفقا في سيرورة حياته مع الشرع.